سمعتوا صوت غناء الطفلة جانا حمدوش، وهي طفلة ضمن 141 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 سنين و14 سنة. اشتركوا بمسابقة لتجارب الأداء الغنائية ضمن برنامج اسمه ستيركين روجي باللغة الكردية، أي نجوم المستقبل. فكرة هالبرنامج فكرة عالمية وتم تطبيقها سابقاً في مختلف بلدان العالم على الأرض، وشاهدتها على كتير محطات تلفزيونية، لكن هالنسخة وبسبب كورونا انطلقت بشكل افتراضي على يد مجموعة فنانين من شمال شرق سوريا، لكنهم موجودين بأكثر من دولة. أطلقوها قبل أكثر من شهر على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبلوا مقاطع فيديو عبر الواتساب ضمن مجموعة بتضم لجنة التحكيم، وتنشر بعد الفرز على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. إبراهيم محمد مستو مسؤول لجنة العلاقات العامة في البرنامج رح يخبرنا تفاصيل أكثر. نحن كشباب شمال شرق سوريا حبينا نعمل شيء خاص فينا، انه هي فكرة بالاساس موجودة، ولكن حبينا نعمل شوية اضافات من عنا. طبعا بسبب ظروف الحالي، الحرب اولا والكورونا ثانيا، اللي عملت عجز تام انه ما حدا فيه يعمل شيء، بس نحن حبينا نتحدى الواقع ونعمل شيء جديد. تخيلي يعني انه صار في مسابقات غنائية الكترونية، انه هي اول مرة بتصير برنامج مسابقات غنائية الكترونية. لهيك حبينا نعمل شيء جديد خاص فينا، خاصة مناطق شمال شرق سوريا، انه اضافات جديدة. مثلا حاليا كل واحد من اللجنة مقيم في دولة اخرى خارج سوريا، يعني عم تصير هاي المشاركة اونلاين. هاي فكرة اللي حابين نشتغل عليها ونطورها، هاي هي الاضافات اللي حسنا نعملها لحد الان. وضمن الاضافات الجديدة اللي عملناها، قدمنا تسهيلات كتيرة للمشتركين ولكل طفل حابب يعمل شيء. الاضافات الجديدة اللي عملناهم لتسهيل تقديم طلبات الاشتراك او تسجيل في برنامج ستيركي روجي نجوم المستقبل، يعني حاولنا انه ما يكون شيء تعجيزي. وبالنسبة للفرز الاصوات، اللجنة سمعت كل الاصوات، انه بتعرفي هاي النقطة حساسة كتير، خاصة المشاعر الطفل. يعني صح في فيديوهات ما كانت ايضا مرتبطة ابدا بالغناء، ولكن مع ذلك استقبلنا الفيديوهات، وحتى انه كانت منهم مقاطع كوميدية، والاطفال اللي بعمر 4 سنوات حتى هالمقاطع أيضا استقبلناها. لجنة التحكيم مكونة من 4 أشخاص، هم الأساتذة سعدون كوباني وآشتي شاكر، كانوار بوزان ومراد حمزة، وأنا إبراهيم محمد مستو، والفنانة التشكيلية دانيال مصطفى، وفي الإخراج والمونتاج أستاذ أريان مستو، ومقدم البرنامج أستاذ جنيد حمزة. الأطفال من شمال شرق سوريا وعفرين، وبينهم أطفال عايشين في أوروبا. هالأطفال حرموا من التعليم والأصدقاء والأنشطة الثقافية بعد إغلاق رياض الأطفال ومعاهد التعليم والمواهب وإلغاء كافة الأنشطة الثقافية نتيجة انتشار وباء كورونا في المنطقة. والهدف الأساسي للبرنامج إدخال الفرحة لقلوبهم، خاصة يلي عاشوا منهم أوضاع الحرب والتشتت الاجتماعي والوضع السياسي غير المستقر، إضافة لانتشار الوباء حالياً. كانيوار بوزان أحد أعضاء لجنة التحكيم رح يخبرنا أكثر. كورونا كانت سبب أنه يطلع هاي الفكرة، يعني بظل هذا الوضع الكوروني اللي عم تصير معنا، فقدرنا أنه نعمل هاي الفكرة وانتشر بشكل كتير كبير. هدفنا الأساسي أنه ندخل الفرحة بقلوب الأطفال، وفي عنا هدف ثاني أنه نكتشف أصوات جديدة ومواهب جديدة أنه نقدمها للناس، أنه في عنا مواهب صغيرة ونقدر نقدمها للناس. الأطفال الآن بأمس الحاجة لشيء يحسسهم بالأمل والسعادة، ولكون دقيق أكثر أنه عسى نقدر نطالعهم من أجواء الحرب من جهة، والحجر الصحي اللي سببها كورونا من جهة تانية. فطرحنا الفكرة بين بعضنا وبدأنا فيها بالإعلان عن البرنامج نحو المستقبل على مواقع التواصل الاجتماعي. ما توقعت يكون هالكم الهائل من الأطفال، والحمد لله البرنامج اللي بدأ من الفكرة قد يرجع الضحك للأطفال ولقى إقبال كبير بين الأهالي. وبعد انتهاء المدة المحدودة لاستقبال الأصوات، قمنا نحن كلجنة باختيار أصوات المؤهلين للمرحلة الثانية، بحيث نقدر نصل في آخر مرحلة في أيام القادمة للطفل اللي رح يصير نجم المستقبل اللي معناه بالكردي ستيل جاروجي. ما بقدر أوصف الفرحة اللي بتدخل الجوادي لما بشوف طفل وهو بيتواصل معنا من خلال جروب على واتساب ويعبر عن فرحته بطريقته وبيسأل ما مستاء أو أستاذ. يعني إن شاء الله عجبكم صوتي ورح يصير نجم المستقبل. عم أعمل جهدي حتى فوز، هذا الطفل عم يقول. صدقا بحزن كتير انه شو ذنب هالاطفال من كل هالشي اللي عم بتصير بالمنطقة. بنفس الوقت بفرح وبنسى الوجع لما بشوف ضحكتهم وبراءتهم وامال اللي بعيونهم على هذا البرنامج، ونحن على امل انه اي شخص بيقدر يعمل اي شي للاطفال ما يتردد ويبادر بخطوة شبيهة او اي خطوة او اي شي يكون هدف منه سعادة الاطفال. اللجنة بتعتمد آلية عمل وتواصل عبر الإنترنت لتقييم الأصوات بالاعتماد على عدة مقاييس مثل الأداء، الإيقاع، خامة الصوت والالتزامات بالمقام والطبقات، وطرحت الأصوات على الجماهير للتصويت بالمرحلتين السابقتين الثالثة والرابعة، والطموح الأكبر هو نجاح المسابقة وإقامتها لمواسم قادمة أيضاً. بالمرحلة الأولى والثانية كان للأطفال حرية اختيار الأغاني، لكن لجنة التقييم والتحكيم هي اللي رح تختار الأغاني بالمرحلتين الثالثة والرابعة. تم تصفية، مثل أنه تم تقييم من قبل اللجنة أنه اخترنا منهم 50 بالمرحلة الأولى، المرحلة الثانية رح يكون معنا 25، المرحلة الثالثة رح يكون معنا 12 واحد، المرحلة الثالثة الرابعة رح يكون معنا 4 مشتركين اللي هن الأساس 3 في بيناتهم واحد راح يكون النجم المستقبل اللي هو ستيركا روجي. بالطبع في المراحل القادمة قبل الأخيرة راح يكون في بثات مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة دانجي كوباني صوت كوباني مع أطفال، ويتم اختيار الأصوات على العلن. وحول الدعم المالي للبرنامج، نحن ما عندنا جهة منظمة أو جهة أنه حدا دعمنا أو حدا مولنا، ما في هيك شيء. نحن شباب بين بعضنا، حتى التمويل ذاتي يعني نحن اللي مولناها، الشباب بيناتنا. يعني في قنوات حكوا معنا بس هيك معنويا، بس ماديا ما في حدا معنا ولا في منظمة دعمتنا. نحن هي بحد ذاتها جهة اللي نظمناها، يعني صفحة صوت كوباني وبرنامج ستيركا روجي. شو هي الجوائز المقدمة وكيف رح يتم توزيعها؟ طبعا رح يكون في نجم المستقبل، جائزته هو الأكثر يعني كالمعتاد والكالمعتمد بكل برنامج المسابقات العالمية والدولية. رح يكون في إنتاج أغنية كاملة له، وسيكون أيضا بجانب فيديو كليب أو إنتاج أغنية سيكون هناك جائزة مادية أيضا. أما ما تبقى راح يكون في غير النجم المستقبل، راح يكون في 3 أشخاص فائزين أيضا، يعني فينا نقول أنه يعني كجائزة طردية لهدول الأشخاص اللي وصلوا لمرحلة نهائية ولكن ما كان عندهم نصيب حتى يصيروا نجم المستقبل. راح يكون لكل شخص من هؤلاء 3 آلة موسيقية. طبعا الآلة رح يكون من اختياره هو بيختارها. رح تعلن النتائج خلال الأسابيع المقبلة من خلال قناة صوت كوباني على اليوتيوب وصفحة البرنامج على الفيسبوك. وأتمنى إن شاء الله أن ننجز هذا هدف سويا، وأيضا منشجع كل حدا بيقوم بهيك خطوات خاصة بظروف الحالي، يعني أنه الناس صار معها اليأس، صار معها حالة نفسية، فيني أقول صار في عنا كتير مشاكل نفسية بتصير من وراء الحرب ومن وراء الكورونا. لهيك أنه هاي برنامج أو أي مسابقة يكون إلكترونية وكل شخص بيشوف حاله موجود بضمن هذا البرنامج، فيني أقول ما لازم يتردد ويستمر ويكمل هدفه، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل الأفكار الهادفة والمشجعة، ومننتظر منكم دائما تشاركونا تجاربكم وقصصكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592. لوقت ضلوا بخير واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm